وعافينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله فيه، يعني في قوله تعالى إلا تنفروا، مسألة واحدة، وهو يعني وهو فيه مسألة، الأصل يقول وهي، لكن وهو يعني الموجود في المسألة، وهو الموجود في المسألة أن قوله تعالى إلا تنفروا شرط، يعني إن ولا، إن لا، إلا تنفروا شرط، يعني اللي هو فعل الشرط، فلذلك طالما شرط يعني هو فعل الشرط، وفعل الشرط يكون مجزوما، فلذلك حذفت منه النون، يعني أصل الفعل تنفرون، عندما دخل عليه الجازم جزم بحذف النون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة. طيب قدم هيك شيء، كمان بدي اشوفها، تعال يلا شيخ محمد، منيح منيح، يلا بالزاوية شكل الزاوية، الله يجزيك الخير. بسم الله. نعم. قال ابن العربي، شو قال؟ يعذبكم ويستبدل قوما غيركم، وهذا يعني قوله تعالى يعذبكم ويستبدل قوما غيركم، وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير، يعني إن تركوا النفير، أنت أحكي أقولهم على المنبر، يعني ذكرون يعني للناس، أقولهم يعني لكن أنا أخاف يعني إن لم تستجيبوا، هيك أحكي بهالعبارة، الله يغير الطعم كله، يعني عند الله في عباد كتير يعني يحبهم ويحبونه، فإذا لم تكونوا ترضوا أن تكونوا من عباده الصالحين الذين لكلامه مستجيبون، فيأتي سبحانه وتعالى كما قال: وإن تتولوا، يعني عن الطاعة والاستجابة، يستبدل قوما غيركم. عند الله في كثير، وما بيكونوا مثلكم، بيكونوا أحسن منكم، لذلك استجيبوا. والاستبدال طرق الاستبدال يعني عند الله سبحانه وتعالى كثيرة، فنسأل الله العفو والعافية. لذلك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. نعم. إيه قال ابن العربي؟ قال ابن العربي: ومن محققات مسائل الأصول أن الأمر إذا ورد فليس وروده أكثر في اقتضاء الفعل من اقتضاء الفعل. يعني فقط يعني ورد أمر الأمر لأن نقوم بتنفيذ هذا الأمر. نعم. فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر. لا يؤخذ من نفس الأمر، يعني إلا تنفروا يعذبكم، يعني إذا ما نفرتم. يعني سبحانه وتعالى طرق تعذيبه كثيرة، لا يشترط أن يكون يعني من نفس وجنس الفعل الذي تركوه. نعم. ولا يقتضيه الاستطاعة. نعم. وإنما يكون العقاب بالخبر عنه، يعني بالخبر عنه عندما يتوعد من أمرك إذا لم تفعل، كقوله إذا لم يفعل كذا عذبه بكذا. نعم. كما ورد في هذه الآية. نعم. فوجب من مقتضاها النفير للجهاد والخروج. فوجب من مقتضى الآية، شو قال يعني؟ ووروده لا يعني فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل. اقتضاء الفعل أن نستنفر، فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم، على يعني لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا كما هو الآن. هذا لا يستوجب النفير العام، يعني إخوان لنا يستغيثون والموت يطلبون ويتمنون، نسأل الله العافية، ولا يستطيع يعني، وبكل الأصقاع الأرض يعني بورما بتركستان بالصين بالعراق بدمشق بكله والعياذ بالله ذل. بعدين أعم من هذا الذل، كل واحد يعني نسأل الله العافية الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كل مقطوع رسام صار بده يجرب يعني بيتكلم على سيدنا النبي، يعني مقطوع رسام شلون يعني، يعني حمار يعني، هذا يعني كان يعني رحمه الله، كل مقطوع رسان الرسان مقود تبع الدابة، فهذا مقطوع رسانه حتى في البيت، وصار يتكلم يعني صار يرفس بالناس وصار يعضوه الناس وصار يعني هيك لكان يعني سفلت الناس، سفلت الناس يعني الهنود سفلت الناس، يعني عباد الحشرات، عباد الحشرات. أنا شفته يعني كون الفئران يعني عم تصعد عليه وما يفعل شيئا يعني. فهذا مثل هيك أخرق يتكلم في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لا يقومون بشيء. إباس أكن الحقيقة المسوغ لهذا ما يفعلوه هم، ما يفعلونه هم، يعني هاي الكفر وظاهرة الكفر، يعني مثل يعني سب سيدنا النبي اللهم صل عليه، وأشد كما هذا الله سبحانه وتعالى. إذا كان يشتم ربنا في ما بيننا وكل واحد منا يعني للدين رب يحميه، من باب أولى يتكلم هذا فعلما يرى هذا، نسأل الله العفو والعافية. يعني بالشام عملنا وكترنا مثل ما بيقولوا، عملنا وكترنا خاصة ظاهرة الكفر وغيرها كمان، يعني هلا منقول منعيب على الأتراك السفور علمانيون هدول، وفي منهم والله مسلمون، لكن ما يعلمون يعني أن الحجاب وأن الستر واجب، لكن نحن نعلم يعني العلماء يتكلمون، ومع ذلك يعني شوفوا انظروا يعني الضغط اللي صار يعني والشيء اللي حصل من الشدة على الغوطة يعني خصوصا أكثر من غيرها. ليش؟ لما تدخل بالغوطة أول ما تدخل لعند باب شري وانت رايح، لعند بالا، لعند النشابية، كل مسابح مختلط، كل ما بتمشي شوي بتلاقي في مسبح. يعني الشاكرين حكى لي قال لي عم يصلي الجمعة عندي، عم يصلي الجمعة وراي بعدين هو زوجته على المسبح. يعني بقى يعني هذا اللي عم يصلي شو يعني؟ لذلك عملنا كثير غير إيذاء الجيران وغير حملنا على بعض وغير يعني نسأل الله العفو والعافية. لذلك صدق الله العظيم، نسوا الله فنسيهم، تركنا الله وعصيناه فتركنا لأعدائنا. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. نعم، فصار بده يعني بده نفير، فكل واحد يعني مثل ما أن مقطوع رسم يعني دابة وبهيمة وحشرة وأقل من حشرة، صار بده يتكلم على سيدنا النبي والخلق كل المسلمين. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني ما في يعني ما بتمونوا على حالكم. الشيء اللي بيربو على السيل يعني الشيء أو تبني أو شيء إلى حول هاي الرغوة ما له حول، هيك صرنا يعني بالضعف. نسأل الله العفو والعافية. يعني أذل أمة صارت المسلمين، هذا يقتضي على هذا. يعني ما في حدا يرده أنه نجتمع كلنا ونقاتل أعداءنا، لكن بأهل الاجتماع ما بتقوم كل فرقة لحالها، بدها جمع كلمة وبدها قائد يجمع المسلمين. فاللهم هيئ لهذه الأمة أمر الرشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك. نعم. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. شوف يعني وما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون نسختها الآية التي تليها. يعني الأصل في إلا تنفروا والآية التي يعني ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لكن نسختها بعد الآية التي تليها بنفس الصحيفة وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني مو كلهم، فقال نسختها الآية التي تليها. نعم، وهو قول الضحاك والحسن وعلي. نعم، يعذبكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو حبس المطر عنه. فهو ليش عم يقول يعذبكم؟ ليش ما مشكلها بيعذبكم؟ يعذبكم يعني يعذبكم يعني كلمة هي برأسها، هو يعذبكم يعني هو حبس المطاف تفسير، فيظهر يعني خطأ مطبعي هذا، لأنه الآية يعذبكم يعني عربية جائز لكن قراءة لا تجوز. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو حبس المطر عنه. قال ابن عباس فإن صح ذلك عنه فهو أعلم من أين قال، وإلا فالعذاب الأليم هو في الدنيا ابتلاء العدو. وفي النار في الآخرة. فإن صح ذلك فهو أعلم من أين قاله، يعني سيدنا ابن عباس، يعني سيدنا ابن عباس حبر هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنه ما نقل من أين، ما أسند هذا الكلام، وهو ليس معصوما يعني. فقاله من أين قاله الله أعلم. نعم. وبعدين قال فإن صح، فإن صح على فرض صحته من أين أتى به، ولا لما قال فإن صح يعني بدنا يعني ننظر هل صح هذا عن سيدنا ابن عباس، ليش؟ لأنه خبر، والخبر يحتمل يعني الصدق والكذب، يعني طبعا مو كذب يعني يقول سيدنا ابن عباس ما يقول إلا صادقا، لكن تعريف الخبر يعني إجمالا. نعم. قول ابن عباس يعني إذا نقول كذب أو لا، خبر يعني من المخبر وليس من المخبر عنه. نعم. خرجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن نفيع أنه قال سألت ابن عباس عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، قال فأمسك عنه المطر فكان عذابه. هذا يبين تصديق سيدنا ابن عباس. نعم. وذكره الإمام أبو محمد ابن عطية مرفوعا عن ابن عباس أنه قال استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة من القبائل فقعدت، يعني ما استجابت. نعم. فأمسك الله عنه المطر وعذبها به. نعم، يعني صار قحط شديد، نسأل الله العافية، يعني من لازم إمساك المطر يعني الجوع والحاجة. نعم. وأليم بمعنى مؤلم. نعم. أي موجه وقد تقدم. اللهم ويستبدل قوما غيره توعد بأن يبدل لرسوله صلى الله عليه وسلم قوما لا يقومون عند استغفاره إياه، قيل أبناء فارس، قيل أهل اليمن. عند استنفار يعني يستجيبون. نعم. قيل أبناء فارس وقيل أهل اليمن، يعني إذا ما كنتم أنتم أيها العرب تستجيبون لي وأنا بينكم، ففي عند الله خلق كثيرون. قال إما فر يعني أعاجم أو يمن. نعم، لأنهم بعيدون عن مكة. نعم. فلا تطلبوه شيئا أحسن. والهاء قيل لله تعالى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والتساقط عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد. نعم. تتاقل مع إظهار الكراهة، إن شاء الله العافية، يعني قال التثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة، إيه؟ مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد. أما إذا كرهنا أمر الله الثابت بكتابه المعقول بالتواتر كراهته والعياذ بالله، هذا يساوي كفر هذا. نعم. لذلك أنا أتعرض لهذا الكلام، يعني هذا الأمر، كثير من الناس يعني بقول لهم يعني مثلا بدهم مثلا يكثر صلاة، بده يكثر مثلا ذكر، بده يكثر يعني يتشدد يعني بعبادته، بده لا، لا تكثر من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأوغلوا فيه برفق بيسر، فأوغلوا فيه برفق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ليش؟ فأنا أقول محبة العبادة أهم من العبادة، أهم من العبادة محبة العبادة. يعني إنسان لو فرضنا نسأل الله العافية إنسان يصلي وإنسان لا يصلي، هذا اللي بعض من يصلي يقول لك إيه لو كان بلاها الصلاة، والله الصلاة يعني كل ما عن عدم الشغل إيه تعب أدم يا أخي، شو يعني شو هالصلاة يعني، واحد ما بيصلي ودائما متحرق يعني يقول لك هالصلاة يا ريتني معها الناس يعني. هذا أقرب بكثير عند الله من هذا مع أنه يصلي هذا. فمحبة العبادة أهم من العبادة. لذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. فأنا الحمد لله رضيان راضي بهذا يعني هيك الأصل يعني. لأنه مين اللي جابه يعني؟ الله الذي أرحم بنا من أنفسنا على لسان وعلى يعني توجيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني يكلف فيه قبل ما يكلفنا رسوله حبيبه صلى الله عليه وسلم. لذلك إنسان بده ينتبه ما يعني شو يقول يعني ما يتضايق من العبادة يعني يصير بنفسه شيء. لا دائما خليك هاجم على العبادة مو هيك متقزز منها يعني. ممكن مثلا يقرأ قرآن كثير كثير بعدين ايه يا اخي من يعني كل ما بده يرى بتضايق. لا لا خليك دائما الى الامام يعني كل يوم احسن من اللي قبله. من كان يومه مثل امسه فهو مغبون ومن كان يومه اسوأ من امسه فهو ملعون. السيدة عائشة تقول كنا اهل بيت اذا عملنا عملا اثبتنا. خلاص سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص من اللهم صل عليه يعني رأى منه جد واجتهاد ونشاط وإقبال على الدين. يعني قال له هون عليك بدي صوم نفل كتير ايه مثلا. قال له بدي صوم يوم ايه يوم لا. قال له لا مثلا تنين وخميس مثلا. قال له أقدر على أكثر من ذلك وصلوات يعني. فكلما خفف عنه عليه الصلاة والسلام يقول له أقدر على أكثر من ذلك يا رسول الله. بعدين كبر يعني سيدنا عبد الله بن عمر بن عمر فقال يا ليتني سمعت كلام رسول الله ولكن ما أطاع. يعني الشاهد أنه ثبت لأنه يكون يعني مستقبلي أقل من ماضي. لا دائما في إقبال على الله حتى تكون عندما يأتيك يعني ملك الموت ويأتيك الموت أنت مقبل على الله مو فار مدبر. نسأل الله العفو والعافية. لذلك رضينا بالله ربا. فالإنسان دائما بده يحب العبادة. فهو قوله يعني الشيخ التثاقل عن الجهاد وكراهته حرام على كل أحد. وإذا كره شيء نسأل الله العافية يعني أمر الله به هذا كفر صار. يعني شو يعني شو هالصلاة وليش الصلاة وكذا يعني. فالجهاد معروف من الدين بالضرورة يعني صار. نعم. فأما من غير كراهة كمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم تساقط تكاسل هذا ما فيه. هذا رجل عاصي يعني ما عم يصلي مثلا. نسأل الله العافية نسأل الله السلامة. عم يتساقى بيقول لك فرض الصبر لفرض بيقول لك على عيني بس يعني دعينا دعينا. أما ما بيكره الصلاة. وهذا شفته ورأيته بعيني يعني من بعض الناس. يعني كان رجل جار لنا الله يرحمه يعني مسرف على نفسه يعني بأنواع المعاصي. فأنا مارر من جنبه حاملك بإيدي. فإجت سيارة لما إجت الطريق ضيق التفت عطيت ظهري للمحل اللي قاعد فيه ومشيت. تاني يوم ثالث يوم فترة يعني حكى يعني صادف وشي بوشي سلمت عليه أنا قال لي أنا شفتك وقفت على محلي درت ظهري درت ظهرك إلي. قال لي بعرف يعني وأنا والله ما قصدت هذا. قال لي أنا بتعرف لما كنت أمره من جنب جامع الحسن دائما طلع عليكم يعني للشباب قول يا ربي أنا حرام كون مع هدول، رغم مسرف على نفسه غاية، يعني غاية غاية، يعني شو بدي لك ابن الكبائر يعني، نسأل الله العفو والعافية، لكن هيك وبكى يعني سبحان الله العظيم. فعل الله لم هيك تكلمت معه هيك بكلام. بعد فترة ما شفته إلا الرجل صار حمامة الجامع، وما مر سنة وشاب هو إلا توفاه الله على ذلك. فيعني محبة الشاهد، محبة الدين، ومحبة العبادة مقدم على العبادة، فالحمد لله. نعم. فأما من غير كراهة فمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه التثاؤب. من عينه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية. نعم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. وقد قيل إن المراد بهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة وظهور الكفرة، يعني عند ظهوري، عند الحاجة وعند ظهوري. نعم. الكفرة مثل الآن، واشتداد شوكته مثل الآن، نسأل الله العافية. هذا وجوب النفير. والله جزيه الخير يعني شكرية، يعني من هذا كتب هذا الهندي قاتله الله يعني المجوسي، ذكر عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أشياء يعني كثيرة بالكلام كتب، وهذا يجب يستوجب النفير العام على المسلمين. لكن الحقيقة يعني ينبغي أن ننبه الناس ما الذي سوغ له أن يتكلم، إلا نسأل الله العافية، إلا ظاهرة الكفر التي بيننا وظاهرة الكبائر التي بيننا، هذا الذي سوى. يعني الأخبار كلها تصل، يعني هذا الكلام والعياذ بالله الكفر الصريح الذي يهتز العرش غضبا أكيد عم يدعو فيه ولا ساكتين. أما لمن قام، إذا قام المسلمون وأخذوا على يد هذا الذي يكفر، ما يتجرأ غيرهم أن يفعل ما يفعل، نسأل الله العافية. كل واحد صار يجرب حاله، يعني بالكلام هذا بصور وهذا بكلام وهذا وهذا، على حساب من حب سيدنا النبي اللهم صل عليه، من حب يعني ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فظاهر الآية يدل على أن ذلك على وجه الاستدعاء، فعلى هذا يعني إلا تنفروا، يعني عندما يدعوكم، عندما يدعوكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلى هذا لا، يعني بدون استدعاء لا يكون في هذا التهديد. إلا تنفروا يستبدل، يعني في تهديد، فإلا تنفروا بعد دعوة رسول الله لكم. نعم. فعلى هذا لا ينتجه الحمل على وقت ظهور المشركين، فإن وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء لأنه متعين. إمام ذو استدعاء وقت ظهور المشركين، هذا لا يحتاج إلى استدعاء مثل الآن، هذا ما بده استدعاء، بس ما بده جمع كلمة. أما كل إنسان يعني يجرب حاله لحاله، وشايفين نسأل الله العافية الناس التي تستغل المسلمين، ونسأل الله العافية ينهضون ببدعتهم أو ينهضون بشذوذهم. نعم. وإذا ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موجبا شيئا لم يجب من قبل. أيوة. هذا واجب. نعم. نعم. إلا أن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم من يتساقل عند التعيين. نعم. لأنه طاعة الإمام، طاعة الإمام فرض، الصوم ربي فرض رمضان فقط، لكن إذا طلب الإنسان نذر يصير فرض، هذا يسمونه فرض بالعرض، في فرض أصلي وفرض بالعرض. إذا الإمام أمر الناس أن يصوموا ثلاثة أيام ويصوموا اليوم الرابع ويخرجون يعني إلى المصلى مشان الاستسقاء صائمين، هذا صار فرض لأنه طاعة الإمام. يعني مثل مثلا لا الإشارات، إشارات السير، هاي الإمام يعني الإمام حطه، وهذا في مصلحة، هذا يجب، هذا فرض، ما بيجوز يعني تقطع الإشارة، هذا في مخالفة. نعم، لذلك اللي بده يحكم يعني يأمر الناس بالإسلام عندها يستجيبون له. نعم نعم. ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان انتهاء ولكن لطاعة الإمام. الله نعم. قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فيه 11 مسألة. وعلشان نوقف هون مشان أخونا يعني يدعوكم إلى تناول طعام الفطور، فالله يسير خير. فحتى يكون في مجال بعض الناس لأنه بدأ يعني ما عنده وقت مشان عملها. والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك واجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا طريدا ولا محروما وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم واجمع كلمة المسلمين وأذل عدوك وعدوه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين واجعلنا من المتحابين فيك المتزاورين فيك المتبادلين فيك المتحابين فيك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ولا تعقنا عن العلم بعاية ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفطور بالبيت عنده في البيت، وده حتى كان يعمل الدرس في البيت، قال له لا الدرس في الجامعة. الله يبارك فيه. ما بتفرق، اللي بده يصلي يصلي، وإذا كان ما عليش إذا ما صلى الضحى كمان يلا. هل عمل سينا مطلوب؟